فسأله هنا شيء يتعلق بالكتاب، قال ما المراد بقوله أخرجه البيهقي؟ عادة الكتب تكون مشهورة فيكفي كما يقال اختصارها النسبة لصاحبها، فإذا قيل البيهقي وسكت فالمراد عادة السنن الكبرى، فإذا أريد كتابا آخر غير السنن الكبرى للبيهقي يعني ينص عليه بخصوصه، يعني كمعرفة السنن والآثار أو فيما يتعلق بشعب الإيمان أو ما شابه ذلك، فينص على الكتاب في هذا. كذلك فيما يتعلق أخرجه أحمد، فالمراد أحمد في مسنده وليس في فضائل الصحابة وإلى آخره، فغالبا هذا المراد، وهذا كما يقال أمر معروف، لكن على كل حال التنبيه إليه. هذا سائل يسأل يقول ما حكم قراءة الفاتحة عند القبور عامة وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ يعني غالبا مثل هذه الأمور وأمثالها القاعدة فيها، فالذي يفعل هذا الفعل ماذا يقصد منه؟ لا شك أنه تعبدي، أمرا تعبديا، فإذا كان أمرا تعبديا فلا بد أن يكون هناك أصل لا بد أن يعلم في هذا الباب، وهو أن الأصل في العبادات ماذا؟ الحذر، لأن العبادات ليست مجالا للقياس والاختراع من عند الإنسان، وإنما هو ينبغي للإنسان أن ينظر بما تعبدنا الله به وبما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك من سنته وهديه كان ذلك سنة ويكون فعلنا بعد ذلك اتباعا، إن لم يأتي من ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ما يسمى بالابتداع والاختراع. ولا شك أن البدعة بعمومها مذمومة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمعنى ذلك أنه تعبد الإنسان لكنه لم يتعبد على هدى وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ماذا؟ ضل، أي زاد في التعبد ماذا؟ على غير هدى من الله سبحانه وتعالى وهدى من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الابتداع في الدين، وهذا هو شأن النصارى الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم، وكان ذلك مشروعا في قراءة الفاتحة التي نرددها في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى الذين تعبدوا الله سبحانه وتعالى وزادوا في تشريعاته على غير هدى، وكما قال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهنا ننظر بعد ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يفعل ذلك؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور؟ هل عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت القبور؟ كل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه إذا أتى القبور قرأ الفاتحة، وإنما كان يسلم عليهم، ولذلك لما سألت عائشة قالت ماذا أقول، لم يقل لها ولم يأمرها بقراءة الفاتحة. من هنا يعلم بأن قراءة الفاتحة في الواقع يعد غير مشروع، بل يعد من الأمور المبتدعة التي يجب على المسلمين الحذر منها وعدم فعلها، وإنما يسلم على أهل القبور ويدعو لهم، فهم في حاجة إلى دعاء في هذه الحالة. هذا السائل يسأل فيما يتعلق لعله من المالكية، قال هل الحنابلة يعملون بعمل أهل المدينة؟ هذا كما يقال يحتاج إلى نوع من التفصيل، فإن كان عمل أهل المدينة عليه السنة نعم يعملون به، لكن إذا كان عمل أهل المدينة في خلاف السنة فعند ذلك لا يقدمون عمل أهل المدينة على السنة في هذه الحال. هذا سائل يسأل ما حكم عمل عمرة بعد عمرة؟ طبعا هذا في الواقع مما يكثر السؤال عنه في من المعتمرين، هو الأصل أنه كما يقال الأصل أنه لا تكون كل سفرة إلا بعمرة واحدة، هذا هو الأصل في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مكة وذهب إلى مكة في عدة مرات، فاعتمر أربع عمر منها عمرة التي كانت مع الحج، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يأتي في سفرته هذه بعدة عمر، مع أنه كان يجلس وجلس عليه الصلاة والسلام أحيانا عدة أيام، فلم يثبت ذلك كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في هذا الأمر. فالواقع في هذا التوسع فيه ليس جيدا، بل أثر عن بعض السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى النهي عن هذا، وهو أن يأتي الإنسان وهو في مكانه يذهب إلى مكان في خارج من خارج مكة ويذهب هذه المسافة المعينة كما يقال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأتي بعمره، ويقول عند ذلك الأفضل أن يشتغل بالطواف ولعله بهذا يأتي بعدة أطوفة ويكون في ذلك هو متعبد لله سبحانه وتعالى، لكن يبقى في النفس شيء كما يقال من المنع، يعني كما يقال لم يأتي نص صحيح في المنع أنه يقال بأنه لا يجوز، ويأتي حديث عائشة وهو في الواقع من المشكلات في هذا الباب أنه جاء بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها محتجة بأنه كيف ينصرف صواحباتي أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة وأنا أنصرف بحج، يعني ترى بأنها لأن حجها كانت حجة قارنة، أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكن متمتعات لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يجعلن ذلك عمرة، إذن أتوا بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل، أما هي فكان حجها وكان طوافه، الذي قال كان يكفيك طوافك وحجك وطوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لكنها مع ذلك كأنها أصرت رضي الله عنها تريد عمرة مستقلة كما استقل بقية أزواجه بعمرة مستقلة، ومع ذلك لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم.